أحسن الله إليكم، إذا كان أبي وأعمامي لا يعطون عماتي حقهن من الميراث، فما حكم ما نأكله أنا وإخواني وأخواتي من هذا المال؟ الجواب: الشخص إذا كان يعلم أن الشيء الذي يأكل منه أنه محرم فلا يجوز له أن يأكل منه، سواء كان ذلك في بيته أو في بيت غيره، يعني سواء كان ذلك من عمل أبيه أو كان من عمل شخص أجنبي. فإذا كان يعرف أن هذا المال الذي أن هذا الطعام الذي يأكله أنه أصله من كسب حرام فلا يجوز له أن يأكله، وبالله التوفيق.